أما بعد فيا أيها المسلمون، نحن في أيام المباركات يتطلب العمل فيها بتقوى الله عز وجل. فلقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ينتظر مثل هذه الأيام، فلقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان منذ أن يأتي رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أيها الإخوة المسلمون، والأديان كلها إنما جاءت على لسان الرسل لتؤكد حقيقة واحدة هي إنسانية الإنسان. ولذلك خصص الله تبارك وتعالى فرعا خاصا أو اسما خاصا من تعاليم الأنبياء، وهي العبادة، لترقى بإنسانية الإنسان إلى المستوى المراد. ذلك أن هناك حقيقة يجب أن يدركها الإنسان المسلم منهم والكافر، أن الإنسان له حياة روحية فوق حياته المادية التي يحياها، وتحتاج منه هذه الحياة أن يلتفت إليها وأن يعتني بها، وأن هناك غايتين كذلك يتذبذب بهما بينهما الإنسان: غاية دانية سهلة المنال، وهناك غاية قصوى صعبة المنال تحتاج إلى الهمم وتحتاج إلى التربية، ولن تكون التربية إلا بالعبادة. أضرب مثلا على ذلك قصة حتى يتوضح الأمر. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان أمير من أمراء المسلمين يقال له الزبرقان ابن بدر، تعرض له شاعر بهجاء. هذا الشاعر مشهور اسمه الفطيئة، كان دأبه وعادته أن يشتم الناس ويهجوهم ويتعرض إليهم، فإذا لم يجد إنسانا يهجوه هجى نفسه. نظر في مرآة مرة فقال: أرى لك وجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله عن روحه. حر، تكلم عن نفسه ما لست فيه كمسلمين. تعرض لأمير من أمراء المسلمين ببيت من الشعر، إيش قال به؟ قال: دعي المكارم، ابعد، دعي المكارم، لست أهلا لها، دعي المكارم لا ترحلب بيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي المطعوم المكسو، لأن من عادة العرب أن تستعمل اسم الفاعل بدلا من اسم المفعول أو بالعكس. واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي المطعوم المكسو. ومن أمثال ذلك في كتاب الله تعالى: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ومن صفات الحجاب أن يكون سافرا لا مستورا، فاستعمل اسم المفعول بدل اسم الفاعل، ولا علاقة لنا بهذا في هذا المقام. دع المكارم لا ترحل بغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ويثور الزبرقان ويموت ويتحرك ويغضب، ويأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، انظر ماذا قال لي الفطيئة. قال عمر: وماذا قال؟ قال: يقول: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. همك في الحياة أن تأكل وتشرب. ويطلب عمر حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ليحكمه في الأمر، ويقول: يا حسان، هل يعد هذا هجاء؟ فيقول: يا أمير المؤمنين، إنه أخدع من الهجاء، إنه أفحش، إنه فحش صبه عليه، ذلك لأنه أبعده عن المكان. أكبر من الفحش يا أمير المؤمنين، أكبر من الهجاء، أكبر من السب. لو رجعت إلى البيت لما وجدت في نظرنا نحن الذين نعيش في هذا العصر شبابا. دع المكارم لا ترحل بغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. إذا كان الفرد المسلم يدرك قيمة الحياة التي يريدها المسلم، فيأبى أن يعيش لبطنه، ويأبى أن يعيش لفرجه، ويأبى أن يعيش لشهوته، إنما يعيش لمكارم الحياة ولعليائها. لح الله صعلوكا هواه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. بالله عليكم، لو وقفت في الساحة العامة ونظرت إلى الناس رجلا وامرأة، صغيرا وكبيرا، وتمعنت النظر فيهم بما يفكرون وماذا يختلف في ضمائرهم وبأي شيء يتناجون، بالله عليك هل ترى إلا ما رحم ربك يناجي قلبه بمكرمة أو يتحدث في فضيلة؟ إنما همه إذا سألت المال والشهوة والمتاع والطعام وما شاكل ذلك، بينما كان مجتمعهم يدرك ذلك فردا ومجتمعا، وإلا لما سار الزبرقان ولما قال يا أمير المؤمنين إنه مزق عرضي، إنه مزق عرضي بأن يقول له أنت همك أن تأكل وتشرب. بالله عليه لو أي إنسان قال لك إنما تسعى لبطنك ولمعاشك، فما تشعر أنك بهذا كتب؟ وما تذهب إلى الحاكم تشتكي؟ لأنك تتكلم بلسان العصر وبلسان المجتمع، لا بلسان العقيدة ولا بلسان شريعة محمد صلوا على محمد. أيها الإخوة المسلمون، إذا المجتمع تحدث من هذه الكلمة وليس مجتمعا حضاريا بدعم من الآن، فلا يملك طائرات ولا يملك دبابات، ولكنه يملك القيم الإنسانية التي يرتفع بها بإنسانيته فوق ضرورات الحياة وفوق مطالب الحياة. إذا الأديان جاءت بما فيها من عبادة لتؤكد هذا الجانب الروحي، أن للإنسان عالما روحيا آخر علينا أن نسعى بتنميته ليكون هو القائد لهذه الحياة. تعالوا إلى كتاب الله عز وجل الذي أنزل في شهركم هذا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يؤكد هذا المعنى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي إلى هناك غايتان، غاية دنيئة يتساوى الإنسان فيها مع البقر ومع الهمل، هي طعمة، هي لقمة المتاع ولقمة العيش، وهناك حياة أخرى يرتقي بها إلى عليين، هي الحياة الروحية التي تسيطر بها الإرادة فتقود زمام الرجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي للغاية النبيلة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى إلى طريق الأفضل والأكمل وإلى الحياة الروحية الأمثل التي تلتقي بها مع الملائكة. ولماذا بعث الأنبياء؟ لهذه الغاية. تعالوا معي إلى قصة يرويها مشرك قبل أن يسلم. يقول بدوي: ند لي بعير، سرد بعير يوم الأيام فتبعته في أيام بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: حتى أخذني الليل فنزلت واديا شديد الظلمة أرمق الكوكب، ما جنب، فصار ينظر الكواكب يرمقها وأنظر إليها الظلام الدامس. يقول: وبينما أنا في هذه الظلمة وإذا بقائل يقول دون أن أسمع له فحصا أو أرى له شخصا: يا أيها الراقد في الليل الأجم، قد بعث الله نبيا في الحرم من هاشم أهل الوفاء والكرم، يجلو زجيات الدياجي والظلم، أن يبعد عن الأمة ظلام الشرك وظلام العبودية لشهواتها الدنيوية. هذا جاهل مشرك، ماذا يمكن؟ يقول: فأردت أن أنس نفسي فأجبته: يا أيها الهاتف في دار الظلم، والخائف دائما يبدأ بالسلام، قال: أهلا وسهلا بك من طيف الألم، بين وابدأني ما فهمت، بين هداك الله، ما كنت في لحن الكلم، ماذا الذي تدعو إليه يوم إذا كان في شيء جميل أتبعه؟ قال: وإذا أنا بنحنح وقائل يقول: ظهر النور وبطل الدور وأرسل الله محمدا بالحضور صاحب الوجه الأزهر والحاجب الأقمر والنبيب الأحمر صاحب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أتبعها بقوله الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبدا. إذا ما خلق لهذا دليل حقير صعب أبدا يستوي مع الدابة عندئذ. الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبدا، لم يخلقنا يوما سدى، ما تركنا هملا من بعد عيسى، واقترف أرسل فينا أحمدا خير نبي قد بعث صلى عليه الله ما حج له ورد والوكان. إذا إنما جاءت الأديان بتعاليمها العبادية حتى ترتفع بالإنسان عن مستوى الدابة، ولذلك جاء الصوم أيها الإخوة ضرورة لنا بل ضرورة لإنسانية الإنسان حتى تتحقق به هذه الصفة. ولذلك قالوا سئل سهل الدستوري عن رجل يأكل أكلة في اليوم، قال ذلك طعام الصديقين، قال فأكلتين، قال ذلك طعام المؤمنين، قالوا فثلاث، قال كل لأهله يشنشئ له معرفا. أتت يعني كنت معرفة. أيها الإخوة المسلمون، إذا أدركنا هذا ويجب علينا أن نبين أن الأديان جميعا انطلقت من هذا المنطلق، وهي أن الصوم والصلاة والعبادات إنما كانت لترتفع بالإنسان إلى هذا المستوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أضرب مثلا للأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقوا المفاسد، وقالوا تتقوا الطعام ومضار الطعام كذلك، هكذا قال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أمره بهن، وأمره أن يعلمهن بني إسرائيل، فكأنه تباطأ في ذلك أو يعني تكاسل، فقال له عيسى، أمرك الله عز وجل بأن تبلغ بني إسرائيل خمس كلمات، فإما أن تبلغهم ذلك وإما أن أبلغهم أنا. فقال يحيى، إن قصرت في تبليغي أخشى أن يقصف الله بي. فأمر بني إسرائيل فاجتمعوا حتى امتلأت بهم شرفات الأقصى، ثم خطبهم فقال، يا أيها الناس، إن الله تعالى أمركم بخمس كلمات، نقف عند الشيء الذي يريده منها. أمركم بأن لا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، فإن من يشرك به كمثل رجل اشترى عبدا وقال هذا مالي وهذا بيتي فاعمل وأتي إليه، فصار يعمل ويعطي لغير سيده، فمن منكم يريد أن يكون هذا العبد له؟ وأمركم بالصلاة، أو يأمركم الله بالصلاة، فإذا وقفتم للصلاة فلا تلتفتوا أي إلى الدنيا، وإنما اجعلوا قلوبكم لله وحده، الإخلاص في ذلك هذا المعنى، فلا تلتفتوا، ما يشغلك شاغل عن الله عز وجل في صلاة أو دعاء، هذه العبادة الكاملة ترتقي بها. فلقد ورد أن موسى عليه الصلاة والسلام مر على رجل يدعو بإلحاء، فقال موسى، يا رب والله لو كانت مشكلته معي قضيتها. فأوحى الله إليه، يا موسى إني أرحم به منك، ولكن له غنم، عنده غنمات، فيدعوني وقلبه معلق بغنمه. فجاء موسى إلى رجل قال عندك غنم؟ قال نعم. قال وتدعو الله وقلبك؟ قال والله قلبي عند غنمي. قال افصل قلبك عن غنمك واجعله مع الله يستجيب لك، وفعلا استجاب الله تبارك وتعالى لك. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. الثالثة، إنما وأمركم بالصوم، وإن الذي يصوم مثله كمثل رجل في جماعة معه صرة من مسك، فأخذ الناس يعجبون لرائحة هذا المسك ولما يصدر عنها من طيب. وكذلك أيها الإخوة الصوم، فمثل الصائم إذن عندما يبتعد عن طعامه وعندما يرتقي فوق شهوات البطن والفرج، إنما ينقلب باطنه نظيفا روحانيا شريفا طيبا، عندئذ يكون كثرة المسك التي يحملها ذلك الرجل تدور على الناس جميعا رائحة طيبة. مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مثل ريح فم الصائم كمثل ريح المسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المسلمون، إذن إنما نحن نؤكد معنى اتفق عليه الأنبياء جميعا وجاء به القرآن، وهو أن هذا الصوم وهو العبادة التي يجب أن تختلط بلحم المرء ودمه، كما يقول بعضهم لحم الكراث أثقل من العبادة، ولا يسمى الرجل عابدا حتى تمتزج الصلاة والصوم بلحمه ودمه، يعني حتى تكون جزءا من كيانه، عندئذ يستطيع أن يتسامى بإرادته وأن يقود نفسه إلى حيث يريد الله وحيث يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا الشهر كريما على المسلمين، فكان عمر إذا دخل هذا الشهر يقول: أهلا بالشهر المبارك، أهلا بالشهر الذي يغفر الخطايا. هكذا كان يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى: إن رمضان يقول خير كله، صوم نهاره وقيام ليله، والنفقة فيه كالنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا إدراك لمعاني الصوم التي كان عليها المسلمون، والتي أرادوا بها لجم أنفسهم أن تتطاول إلى شهوات الدنيا، فيقاد الإنسان ببطن وفرج ولا يقاد بروح وإرادة. إذن أيها المسلمون، هذا الشهر ينبغي أن يكون عندكم أنه أفضل أشهر السنة. لقد ورد عن ابن الجوزي قوله: إن هذا الشهر في السنة 12 شهر، يقول ابن الجوزي، وهذا الشهر من 12. فمثله كمثل أبناء يعقوب، أبناء يعقوب 12 فيهم يوسف. يوسف قال: لا تثريب عليكم اليوم، لما آذاه إخوته رفع يديه وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فغفر الله لإخوته بدعاء يوسف وبركة يوسف. وكذلك الله تبارك وتعالى يغفر ذنوب 11 شهرا بالتزام صوم رمضان والتزام تقوى الله تبارك وتعالى فيه. واحد من 12، وأولاد يوسف أولاد يعقوب كذلك 12، فببركة يوسف عفى عن الكل، وببركة رمضان يغفر الله تبارك وتعالى خطايا كل أشهر السنة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إذا أدركنا هذا ينبغي أن نعرف هذا المعنى للصوم الدقيق الذي يتميز به المسلم عن سائر الديانات جميعا. نعم، الصوم كان عند الديانات الأخرى مأمورا به كصيامها، ولكنهم بدلوا وحرفوا. فلقد مرض ملك من ملوك النصارى مرة، فنذروا أنه إذا شفي أن يزيد على الصوم 10 ثم 7 ثم كذا حتى صار 50 يوما. أما نحن فلم نغير ولم نبدل، وشريعتنا مهيمنة ناسخة لكل الشرائع التي قبلها، ولذلك نحن على قد جميعا. أما صومنا فهو الصوم المنطقي المعقول فكرا ومنطقا وشريعة. فمن رحمة الله عز وجل أنه جعل للتمتع حدا ينتهي عنده، فكثرة الطعام تؤدي إلى الكذبة وإلى البطن وإلى المرض، وكثرة الترف تؤدي إلى المرض، حتى أصبح المشي علاجا وأصبح الجوع علاجا يداوى به. إذا نحن صومنا، فقد يصوم الرياضي ليخفف وزنه، وقد تصوم الغانية لتظهر شيقة جميلة، وقد يصوم هكذا الصاحب الهندي الذي يريد أن يظهر صبره على الطعام والشراب. وكله إنما هو صوم للدنيا، ويبقى الصوم المسلم أو صوم المسلم هو الصوم الذي به ينطبق على حقيقة التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة المسلمون، إذا عرفتم هذا فالتزموا دائما جانب الصدق في صومكم إخلاصا لله تبارك وتعالى، وابتعدوا عن أن تعطوا القيادة لشهوة بطن أو لشهوة فرج، لأن كما يقول لقمان لابنه: يا بني إذا أكلت كثيرا شربت كثيرا فنمت كثيرا فخسرت كثيرا فخسرت كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، أتاكم شهر رمضان الكريم فكونوا فيه كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال يوما لأصحابه أحضروا المنبر، فأحضروا المنبر فصعد درجة فقال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين، فقال يا رسول الله سمعناك تقول شيئا ما سمعناك قلته قبل. قال أتاني جبريل عندما صعدت الدرجة الأولى فقال تعس من حضر رمضان ولم يغفر له، تعس من حضر رمضان، من شهد وكان حيا فيه ولم يغفر له، يعني ما استقام على الصالحات، أما إذا استقام فالله يغفر له. ثم التقيت الثانية فقال جبريل تعس أو بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت آمين. ثم قال في المرة الثالثة تعس من له أبوين شيخين أدركهما الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله من ذكر تماما وشهر وذلك عند الله وحده لا شريك له وشكر لما كنا من عبده ورسوله سيد الخلق والبشر الشفيع المشفع في المحسن والصلاه عليه وسلم قد قلنا به تبارك وتعالى تسليما كثيرا عباد الله ان الله قد قال واقيم مخاطبه بمن يعلم انه يرى وتحقق انه لا يضر ولا ينفع ويسلم ولا يرفع ويخاطب ولا يجمع ولا يوقف ولا ينفع الا الله. واعلم ان الله امركم بان ما تاتيه بنفسه وكذا الملائكه في قدسه وكذا تفهمين من عالم الجن والانس فقال تعالى في المدلس الصادق عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. عباد الله، دخل المسجد الثاني من شعبان ويكره الصوم في هذا النصف إلا لإنسان من عادته أن يصوم أو عليه قضاء، أما أن يتقدم خاصة أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فذلك مكروه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لأن هناك مجال للشك، ولذلك الإنسان ينبغي في هذا في النصف الأخير أن لا يصوم إلا إذا كان من عادته أن يصوم أو أن يواصل ثلاثة أشهر أو قضاء لما سبق في رمضان. إني داع فأمن، اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، يا من أمره بين الذات والنون، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، أسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين.